مثلا مثلا تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: والقسم الثالث من العشق عشق مباح لا يملك، كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها فأورثه ذلك عشقا ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه، والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له منه، ويجب وهذا الكتم سببه أكثر سببه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، الأولى لك والثانية، الأولى لك والثانية عليك عليك. عليك. إيش الثانية؟ الثانية مش رد البصر مرة أخرى فقط، لا، كذلك لو أعاد الصورة في ذهنه، ولذلك بدل من أن تكون في عينه تصبح في قلبه. لذلك قالوا هذا النظر يطمس البصائر، نسأل الله السلامة، لأنه يشغل القلب هات والواجب. قال: ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى، فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وتركه طاعة هواه وإيثار مرضات الله وما عنده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والعشاق ثلاثة أقسام: منهم من يعشق الجمال المطلق، ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع في وصاله أو لا، ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه. وبين هذه الأنواع الثلاثة تفاوت في القوة والضعف، فعاشق الجمال المطلق يهيم قلبه في كل واد وله في كل صورة جميلة مراد، فيوما بحزوى ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما ويوما بالخليصاء، وتارة ينتحي نجدا وآونة شعب العقيق وطورا قصر تيماء. قال: فهذا عشقه أوسع ولكنه غير ثابت كثير التنقل، يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويسلاهم من وقته حين يصبح. وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه وأدوم محبة له، ومحبته أقوى من محبة الأول لاجتماعهما في واحد، ولكن يضعفهما عدم الطمع في الوصال. وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق وأعرفهم، وحبه أقوى لأن الطمع يمده ويقويه. نعم. قال: فصل. وأما حديث من عشق فعف فهذا يرويه سويد بن سعيد وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. قال ابن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد. وكذا ذكر البيهقي وابن طاهر في الذخيرة والتذكرة وأبو الفرج بن الجوزي وعده في الموضوعات، وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله وقال: أنا أتعجب منه. قلت: والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، فغلط سويد في رفعه. قال محمد بن خلف ابن المرزبان: حدثنا أبو بكر الأزرق عن سويد به، فعاتبه على ذلك فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعه أو يسأل عنه فلا يرفعه، ولا يشبه هذا كلام النبوة. نعم. قال: وأما رواية الخطيب له عن الأزهري: حدثنا المعافى بن زكريا قال حدثنا قطبة بن الفضل قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا سويد بن مسهر عن هشام بن عروة لا عن أبيه عن لا لا لا لا لا، سويد قال حدثنا ابن مسهر، لأنه سويد بن سعيد، هذا ابن مسهر علي بن مسهر الغساني. نعم. أنا لعل عندي خطأ. لا، علي بن مسهر المعروف، هذا شامي يا حج، لازم انت ما يفوتك. طيب شيخنا، هو الآن الكلام كله عن هذا سويد بن سعيد. إيه، صلى الله عليك. قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: فمن أبين الخطأ ولا يحمل هشام عن أبيه ولا يحمل هشام عن أبيه عن عائشة مثل يحتمل هذا. ولا يحتمل، يحتمل. ولا يحتمل أحسن ترى، يعني لا يحتمل هذا أن يروى عن مثله، لأنه لا يمكن هذا.

والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما قرأنا، آمين. وأن يجعله يعني مثقلا للميزان ومرضيا للرحمن سبحانه وتعالى. طبعا تم هذا، وإن شاء الله يعني نكتب الإجازة لكم، ولا بعد ما ننهي كتب ابن القيم؟ والله خلاص، بعد إن شاء الله نبدأ بكتاب طريق الهجرتين، بعد العشق نسلك الطريق إلى الله، يا رب نهاجر إليه. يعني ابن القيم ختم هذا، لأنه هو يعني السؤال الذي سئل عنه لأجل هذا، لذلك قال الداء والدواء، فما أحب أن يبدأ بهذا إلا بعد أن مهد بما مهد. هذه طريقة القرآن، يعني هذه طريقة القرآن، أنه أجاب بعدما يعني مهد، كما جاء في السؤال عن الأنفال، فبعد 40 آية من التأديب والبيان قال الله عز وجل يعني في بيان الغنائم، واعلموا أنما غنمتم، يعني في الآية 40-41، بعد 40 آية من التأديب قال واعلموا، ولم يقل يسألونك عن أنفال قل، لا، لما بين وأدبهم، ثم بعد ذلك فلما انتزعها منهم ورضوا وسلموا ردها إليهم. هذا هو، وهذه طريقة القرآن، ونسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا جميعا وأوقاتكم، وأن يفهمنا ديننا، لأن الحقيقة أعظم ما يعطى العبد يعني بعد توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيقه الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد امتن الله عز وجل على سليمان بهذا، قال ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. نعم، فبعد العلم والحكم طاو الفهم، هذا هو. فنسأل الله أن يحقق لنا ذلك ويوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين. الله يجزاك عنا خير شيخنا. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك يا رب. يا هلا شيخ ممتاز، الله يعطيك العافيه. الله يجزاك الخير يا شيخ. طبعا الدكتور الكتاب اللي سمي له شهر، ها؟ والكتاب عندي على الكتاب مفرخ، بلشنا 15 واحد. ما شاء الله. سنة الا شهر للكتاب. ما شاء الله. مصار انقطاعات ترى. كم انقطاعات يعني. يلا ما شاء الله. هاي بركات الشباب جزاهم الله خير، الشيخ عبد الله وحرصه، وبناتنا وحرصهن ايضا جزاهم الله خير. يعني كمان ما ننسى انه الهن الاجر في افتتاح هذا الامر في البابل الصيب. نعم، والحمد لله اليوم نزل الغيث وبلت البلاد الحمد لله. نزل عندكم مطر يا محمد؟ دكتور نزل والله منيح، ولا نزلوا بكثرة اللهم بارك وطول. الحمد لله الحمد لله، يلا خير. معناته اللي كانوا الناس يستنوا فيه عشان الزيتون، لكن خلص رصع اللي رصع شهر 10، لكن اللي عصر خلاص قبل ما انه بيفرق. نعم. طبعا. نعم. أختنا بتقول ممكن واحد يرى الملائكة. نعم ممكن. نعم. تبقى متمثلة بس. نعم. رأوا. الصحابة رأوا. نعم. الله أعلم. اخترنا بس عشان إجازة، لو تكتبوا لنا إياه ما فيش داعي تتأخر. أي ود طيب إن شاء الله. خلاص ود إن شاء الله تكرمون. سودون الأسماء ولا نوديها مجملة؟ تصير مجملة عادي، وكل واحد بكتب اسمه. بصير خلاص. يلا حيب شيخنا ان شاء الله الاثنين القادم باذن الله. باذن الله. الله يسعدك ويحفظك ويرعاك يا هلا. الله امين. هو يعني الحب، حب الله عز وجل وخشيته، يعني هذا يعني من اهم ما يحصل العبد في حياته، مطلب أصيل يعني. ولذلك يعني يجاهد في حياته من أجل الحصول عليه. يعني في حياته الدنيا ها ينبغي أن كل أعمالنا تتجه، أعمالنا وأفعالنا نحو هذا الهدف العظيم، يعني الذي كان العلماء يصفونه يعني أن يصل إلى الله أو يتعلق بالله، مدام أحبه وتعلق. لذلك العلاقة بالله عز وجل ليست علاقة عقلية أو افتراضية، لا، إنما يعني حينما فعلا يمتلئ القلب بحب الله سبحانه وتعالى يصبح سلوك العبد كله مرتب على أنه كيف يرضي الله عز وجل ويصل إلى مرضاته، فيكون فيه بينه وبين الرب سبحانه وتعالى بينه وبين الله عز وجل علاقة. صحيح أنه هذه العلاقة لها صورة ظاهرة هي تنفيذ لإحكام الله عز وجل، وهذه الأفعال، أفعال العباد التي يعملها يعني هي وهو يسير في الدرب الذي يسلكه العبد في رحلته إلى الله سبحانه وتعالى ولقائه، ذلك يناجيه، يتضرع إليه، يلجأ إليه، تكون مشاعره كلها معه. هذه مسألة مهمة جدا. كثير من الناس العلاقة هيك ما في يعني ناحية اتصال، يعني كأن العلاقة شوي ما في، لا، إنما دائما يفكر في إرضاء معبوده سبحانه وتعالى، لذلك يريد أن يفد عليه وفدا، ليس خائفا، لا، يكرم في مثل هذا. لذلك يحصل هذا للإنسان إذا يعني امتلأ قلبه بحب الله سبحانه وتعالى. إحنا اليوم يعني عندنا نوع يعني جفوة في قلوبنا أو في نفوسنا. يعني هل عندنا هدف نهائي لأعمالنا وعباداتنا وما نتعبد به؟ إنما هو ليحسن لقاء العبد بربه. ولذلك من لم تحصل له هذه الصلة والمحبة يعني يخاف من حرمان اللقاء يوم اللقاء. وهذا حقيقة مهم جدا. نسأل الله يبلغنا هذه المراتب، والله يسهل. حياك. الله يجزيك بالخير. سلمك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك. لا هل من سؤال قبل أن نغادر؟ نعم. بس كيف الإنسان بده يشوف الملائكة؟ يعني إذا كانت لا لا, لا لا لا لا شوف, هاي ليست مطلب. أه؟ يعني مسألة ليست مطلب. ما تقصد طلب؟ خبر ظلام شاف يعني في بدر, شافوا في كذا, صح؟ شعنوهم. طيب يروا. من أنت؟ الملك نزل من السماء كذا. يعني ما في, ما هو مطلب يعني, بصرش. إن هاي كرامة لا تطلب, قوة ولا تطلب. صارت مطلب مشكلة تنقلب. مطلبك إرضاء الله, بعد ذلك إذا رضي كل شيء يحصل, حتى الجنة ثمرة الرضا. يعني ليست هي المقصد الأصل تبع, وإنما يطلبها العبد لأنها ثمرة الرضا, لا لأنها يعني مطلب العبد, لا شيء بالأصل, ما لأنها مطلب الرضا, يعني ثمرة الرضا. المطلب إرضاء الرب, تعبد له, تعظيم, خشية, كل هذا كله بهذا. نعم, والله أعلم. أعطيك العافية. العافية. شيخنا, في مقولة ما أدري من قائلها يقول: لا يذوق العبد حلاوة الإيمان حتى يأتيه البلاء من كل مكان. يعني هو هذا حصل للأنبياء يعني, عرفت؟ يعني الإيذاء يكون من من من من جهات كثير, عرفت؟ بس كيف يستقبل الإيذاء؟ هون الشأن. ما هو لعل هذا قصد القائل, إيش؟ إنه يعني يأتيه البلاء من كل مكان, وكيف سيكون حاله مع كل هذا البلاء اللي موجود. ما هو هذا يعني الآن إشكالية المشكلات عند الناس, إنه بظن إنه إذا صار على طاعة بدأت تيجي الأمور كلها. هاي الظنون إشكال, لذلك طلب الطاعة لشيء. هل يطلب الطاعة يعني لأجل هذا؟ هذه مشكلة. كيف؟ إيش كان من دعائهم: اللهم ردني بقضائك, صبرني على بلائك, وأوزعني شكر نعمائك. ليش؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكر إنه ما من نبي من الأنبياء إلا وإيش؟ ابتلي. ليش؟ كله ابتلي ابتلاء شديد. هذه إشكالية. إحنا اليوم إيش؟ إحنا مشكلة في ماذا؟ في إنه ما منفكر التفكير الذي ينبغي. يعني مثلا سؤال: لما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا سجن المؤمن, جنة الكافر, السجن فيه شوفي مجمع الهموم والآلام, صح؟ صحيح. طيب, ولذلك يعني الآن الدنيا مزينة بأنواع الزينة والزخرة, إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليش؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك صارت الدنيا بتلك الزينة محل الامتحان والابتلاء. هنا المشكلة. فمن غرته الزينة اشتغل بها عن عن الله عز وجل، شو صار فيه؟ ها؟ ولذلك الآن ذكر الله لنا في سورة الكهف صاحب الجنتين ولم تظلم منه شيئا، إن حبت عيني وخرباني ما فيش، فتن واحد، فتن واحد شكر. شوف ذكر لنا حال هذا وحال هذا، ذكر لنا حال العلم مع موسى الخضر، ذكر لنا حال ذي القرنين ما غره أنه ملك المشرق والمغرب، شارق الأرض وغارب، ولا أثرت عليه. تصور أي بعض الناس بيملك سيارة، عجب يصير يعجب على الناس، صح ولا لا؟ نعم والله ترى أحيانا هيك راكب له سيارة فخمة، فكر إنه يعني يا ناس وسعوا لي الطريق، ديروا بالكم هذا قدي، هاي مشكلة. وهكذا يعني كل ما ذكر الشباب ها هذول ما اغتروا وقالوا يلا خلينا نمشي مع قومنا ويلا، لا بالعكس. ومن هنا القصص التي ذكرت لتبين لنا أن هؤلاء لم تغرهم الزينة ونجحوا في الامتحان. في ناس رسبت ولذلك يعني كله الجنة لا يعدلها شيء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حول. أيوة ليه؟ لأنهم ما تحول نظرهم عنها، فلذلك كانوا فيها. الآن اللي ابتلي بالزينة واشتغل بها قطعته عن إيش؟ أيوة. لذلك الخير كل الخير من يمتثل أمر الله حسب الحال الذي هو فيه، والرضا بما صنع فيه. لذلك بده يستوي عنده الإنعام والإيلام كما سبق بيناه. المرارات، العذابات، الإيلامات يعني تتفاوت مش على درجة واحدة. من هنا الإنسان يعني مسكين إذا فهم إنه ما فيش ابتلاء أو ما فيش مشكلة. الدنيا يعني لازم يعني إحنا نتصرف تصرف ما وضعنا فيها. كيف؟ شوف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافوا من توسعهم فيها، أنها تكون يعني خافوا بالرغم مما هم فيه، خافوا يقولوا لا يروح إحنا صرنا ممن قال الله فيما ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم كيف؟ ذاك كان واحد كل ما يتوسع يقول والله خايف احنا اليوم لا، كل ما يتوسع بفرح. الله يستعان، مفاهيمنا مالها مضروبة. مفاهيمنا مالها مضروبة، الله المستعان. والله يعني بس في شكل واحد ما يتوسع بالدين بتعجب من هذا الدين سبحان الله. وليش لعد الفهم كل شيء له غريبة يا حجي. الله لما بده يعطي العلم العقل الله يرحم سفيان بن عيينة شو قال؟ كلما زيد في عقل الرجل نقص في رزقه، يعني أعطاه رزق في العقل بده ينقص الدوين الدنيا الماديات. احنا فكرنا العكس. الله يلطف فينا. كلما زيد، شفتوا كيف فهم العلماء لحالهم، يعني كلما زيد في عقل الرجل نقص في علمه. لا يصلح حوالي. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اي ثاني مره ولا ثالث مره. الله يخليك. والله الحمد لله. والله يا جماعه يعني الانسان يعني ها يعني الله يعفو عنا ذاك يعني كانوا يعني يفهموا ألا لله الدين الخالص. فقالوا هذا من المعاريض، من لطائف المعاريض، تهديد بلطف. وين سلام؟ وقالوا يعني في سعادة وشقاوة. علامة السعادة أنك تطيع الله وتخاف أن تكون مردودا. علامة الشقاوة تعصيه ترجع أن تكون مقبولا. يعني زي ما هو صحال الأحوال لنا. يعني واحد يقول لك والله الحمد لله كويس الأمور. ها يا لطيف. الله يلطف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.